بسبب الزحام ويشق عليها فإن الرمي عنها صحيح ولا شيء عليها. أما إذا كانت مستطيعة وأردت أنت أن توفر عنها المشوار فلا يصح رميك عنها، لأن هذه عبادة ينبغي أن يقوم بها صاحبها إلا إذا وصل إلى العجز، وحينئذ فإذا كانت مستطيعة وتركت الرمي فعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: بتنا ليلتين خارج منى من شدة الزحام من جهة العزيزية. نقول: إذا كنتم لم تجدوا مكانا وجلستم بعد ذلك في أقرب مكان إلى منى متصلا بالخيام قريبين من منى وليس بينكم وبين منى فواصل، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء بهذا، كما لو امتلأ المسجد وصلى الناس في الطريق فإن صلاتهم صحيحة، فكذلك مبيتكم بما يلي منى يعتبر صحيحا إذا أنكم لم تجدوا مكانا وبتم في أقرب مكان إلى منى. يقول: أنا وثلاثة إخوة معي ومعنا أخت واحدة وعندنا مزرعة، ما هي حصة كل واحد منا؟ هل لها الربع من المزرعة؟ كأن السائل يسأل يقول: إن هذا اكتسبوه عن طريق الإرث، فنسأل: هل هناك ورثة غيركم؟ هل هناك أم للمورث غيركم؟ أو هل هناك أب؟ أو هل هناك زوجة؟ إذا كان هناك شيء من هؤلاء فإن لهم نصيبهم، فالأم لها السدس والأب له السدس والزوجة لها الثمن، وأما أنتم فتقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ليس معكم أحد فتقتسمون أصل المال يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنتم أربعة وأختكم واحدة، فيقسم إلى تسعة أقسام، يكون لأختكم التسع ولكل واحد منكم تسعان. هذا يقول: إنه من سكان جدة ولكنه لا يصلي الجمعة في المسجد المجاور له، وإنما يذهب إلى مسجد آخر لأن عنده درس بعد صلاة الجمعة، فهل عمله صحيح؟ نقول: نعم عملك صحيح، لأن هذا داخل المدينة لم تسافر وليس في شد رحال، هذا لا بأس به. يقول: هل السفر إلى مسجد به عالم يعلم الناس الفقه في الدين هل هذا داخل في النهي المذكور؟ نقول: أنت تسافر للمسجد أو تسافر لطلب العلم؟ إن كنت تريد أن تسافر للمسجد لذات المسجد فهذا داخل في النهي، وإن كنت تريد أن تسافر لطلب العلم فهذا أمر مشروع ومرغب فيه وهذا العمل مطلوب، فالإنسان يبحث عن طلب العلم في أي مكان، وقد كان السلف رحمهم الله يسافرون آلاف الكيلوات على الإبل وعلى الأقدام لأجل أن يسمعوا حديثا واحدا من محدث في بلد بعيد، فالنهي لا يشمل طلب العلم إنما يشمل قصد المكان لأجل التعبد في ذلك المكان، أما طلب العلم فإنه تشد إليه الرحال في أي مكان كان. يقول: ما حكم دفع الزكاة إلى أحد الأقارب؟ نقول: ما هي درجة هذا القريب؟ هل هو من الأصول أو الفروع أو من غيرهما؟ إن كان من الأصول وهم الآباء والأمهات والجداد والجدات، أو كان من الفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة الواجبة، وأما إذا كانوا من غير هؤلاء الإخوة والأعمام والأخوان فإن هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم إذا لم يكونوا تحت رعاية وولاية المنفق، بمعنى أن كل واحد منهم مستقل بنفسه. يقول ما حكم الصوم بدون سحور إذا كان الصوم نافلة؟ نقول الصوم جائز وصحيح، لكن يفوت الإنسان فضيلة أكلة السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. يقول ما حكم تطويل الصلاة في الركوع والسجود وقراءة السورة الطويلة؟ نقول صلاة الفجر يسن تطويلها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، يقرأ في الركعة سورة من هذه السور، وكان يقرأ في الجمعة بسورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. وأما صلاة المغرب فالسنة تخفيفها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بقصار المفصل من الضحى إلى الناس غالبا. وبقية الفروض كالظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل، مثل سبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وإذا الشمس كورت ونحو ذلك. هذا هو السنة في الصلاة، ويجوز للإنسان أحيانا أن يخالف ذلك، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الأعراف في المغرب، وقرأ سورة الطور في المغرب ليبين الجواز، لكن الأفضل في الاستمرار أن يقرأ في المغرب بقصارها بقصار المفصل. ولهذا لما أن معاذ رضي الله تعالى عنه أطال على الناس في صلاة الظهر أو العصر، وكان ممن يصلي خلفه رجل وراءه شغل، فلما أطال عليه الصلاة انفصل عن الإمام وأكمل لنفسه وسلم وخرج من الصلاة، فتحدث الناس بعد ذلك في هذا الرجل وقالوا عنه إنه منافق، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وأنه لم يخرج من الصلاة إلا لأمر اضطره لذلك. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وقال أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، لكن لا يخالف السنة، فمن مراعاة حال المأمومين أن يقرأ بهم في صلاة الفجر بطوال المفصل، لا أن الإمام يصلي بالناس صلاة الفجر بقصار المفصل يقول مراعاة لحال المأمومين. لا، لا يترك الإمام السنة لأجل هوى بعض الناس الذين يستثقلون الصلاة. السنة في صلاة الفجر إطالتها، والسنة في صلاة المغرب تقصيرها، فلا يقال للإنسان الذي يقرأ بهذا المقدار الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقال أنه أطال على الناس. لو قرأ مثلا في الركعة الأولى بتبارك، في الركعة الثانية بنون، فلا يقال أطال على الناس، وإن كان الناس في زمننا هذا مع الأسف الشديد يستثقلون مثل هذه الأمور، لكن السنة أن يقرأ بهذا القدر، ولا يعتبر مطيلا ولا يعتبر فتانا لأنه موافق للسنة. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين إذا قرأ الإمام بهم في في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون صاحوا وتضايقوا بينما يخرجون من صلاة الجمعة ويقفون في الشمس يتحدثون. فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول هل يشرع لساكن مكة السفر إلى أحد المسجدين للتعبد؟ نقول نعم يشرع له، وإن كان ما هو في مكة هي أفضل من غيرها، أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من المسجد الأقصى، لكن لو أن إنسانا ذهب إلى هناك فإن عمله لا يعتبر غير مشروع بل هو مشروع لعموم الحديث. هذا يسأل عن طواف الوداع، يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، لكن لو أن إنسانا تركه فإنه لا فدية عليه، بخلاف الحج فإن من تركه يأثم وعليه فدية. يقول هل لأهل مكة المقيمين بها فعل العمرة؟ وما هو ميقاتها؟ وما هي المستحبات التي يمكن فعلها في المسجد الحرام؟ أهل مكة إذا كانوا بمكة فإنه لا يسن لهم أن يخرجوا منها لأجل أداء العمرة، لكن إذا كانوا خارجها، لو أن إنسان خرج إلى جدة أو خرج للطائف أو سافر إلى أي مكان وأراد أن يرجع إليها فإنه يشرع له أن يأتي محرما بعمرة. أما أن يترك مكة ويخرج إلى الحل لأجل أن يأتي بعمرة فإن هذا ليس بعمل مطلوب، لأن وجوده بمكة أفضل من تكراره أو ذهابه إلى الحل، واشتغاله بالطواف والإكثار من الطواف أفضل له من الذهاب إلى الحل والإتيان بعمرة. وكذلك الإنسان الذي جاء إلى مكة لأداء العمرة بعد أن يؤديها فإنه لا يسن له ولا يشرع له أن يذهب إلى التنعيم أو غيره ليكرر العمرة، ولو أنه فعل ذلك لصح، لكنه ليس فاضلا. يقول ما هو ميقات الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة وهو بمكة؟ نقول ميقاته هو أدنى الحل كعرفات أو التنعيم أو نحوها مما هو خارج الحرام. أما المستحبات التي يمكن أن يفعلها في الحرم فهي كثيرة، الطواف بالبيت وهذا من أفضل القربات ولا تعمل إلا في هذا المكان كما قلنا قبل قليل، والأمر الثاني الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وزكاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل واستغفار وغير ذلك من سائر القربات. فكل الأعمال الفاضلة في مكة أداؤها أفضل منها في غيرها. يقول هل تجمع الجمعة مع صلاة العصر؟ نقول لا، الإنسان الذي يصلي الجمعة لا يصلي معها العصر، وإنما يؤخر العصر حتى يأتي وقتها ويصليها في وقتها إذا كان مسافرا وفي أثناء طريقه يقف ويصليها. أما أن يجمعها مع العصر فلا، لأن صلاة الجمعة صلاة حضر وليست صلاة سفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس والسماء تمطر لم يجمع معها العصر، بينما إذا كان بالناس مطر فإن السنة جمع الظهر والعصر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الجمعة وكانت السماء تمطر، وإنما أخرها إلى وقتها. يقول هل يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن أبيه وعمه وخاله وهم أموات؟ نقول نعم يجوز. يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن قريبه المتوفى، وهذا من صلة الرحم والبر. لكن لعل السائل يسأل يقول هل بعد أن أؤدي عمرتي أذهب لأداء العمرة عن أبي ثم أمي ثم خالي ثم عمي ثم خالتي وهكذا؟ نقول هذا العمل ليس مستحبا. المستحب هو أنك إذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة أخرى عن قريبك، عن أمك أو أبيك أو خالك أو عمك أو نحو ذلك. لكن لو عملت هذا من التنعيم ونحوه فنقول إنه جائز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول ما حكم الذي يقول إن العمل ليس شرطا في صحة الإيمان إنما هو شرط كمال؟ نقول الذي يقول هذا يكذب الله تعالى، لأن الله جل وعلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو جاء إنسان وقال أنا مسلم ولكني لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أزكي ولا أصوم ولا أحج، شو رأيكم فيه؟ نقول عنه أنه مؤمن وتقي ورع، ولا نقول كذاب ونقول إنه كافر؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان إنسان يدعي الإيمان وهو لا يعمل نقول كذاب. لو كنت مؤمنا لعملت، لأن مقتضى الإيمان العمل، فإذا لم تعمل دل ذلك على خلو قلبك من الإيمان. فلو كان قلبك فيه إيمان لأمر جوارحك أن تنفذ ما آمنت به. ولهذا إذا كان الإنسان يعرف أن هذا الطريق يوصله إلى عدوه، ويعتقد أن هذا الطريق في نهايته أسد يأكل من يجتازه، يرجع من هذا الطريق ولا يذهب، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يعرف أن الإيمان هو طاعة الله وهو لا يريد أن يطيع الله، فمعنى هذا أنه كذاب في دعواه للإيمان، وأن هذه الدعوة ليس لها رصيد في قلبه، وإلا لنفذ ما يعتقد في قلبه ويظن أنه صحيح. يقول كيف نرد على الذين يقولون إن دعاء الشهداء جائز لأنهم أحياء؟ نقول الشهداء والأتقياء والأطفال كلهم يعتبرون حياة برزخية وليست حياة دنيوية، ولا نعلم كيفية هذه الحياة، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهم لا يستطيعون أن يعملوا لنا عملا ولا أن يتصرفوا في ملك الله. وحينئذ فدعاؤهم وطلب شيء منهم لا يملكونه، لأن الملك إنما هو لله وليس لهم، ولو كانوا أحياء بيننا يعيشون فإنهم لا يستطيعون يعملون شيء إلا بأمر الله جل وعلا. ومن غرائب بعض الناس في مثل هذه القضية أنه يحتج بقوله لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية حجة عليه وليست له، هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون عند ربهم، ولم يقل يرزقون وإنما هم يرزقون، وليس لهم هم الحق في أن يرزقوا غيرهم أو ينفعوا غيرهم. وحينئذ فأنت تقدر على ما لا يقدر عليه أولئك، أنت تستطيع أن تعمل الصالحات وأن تجتهد في إصابة الحق، والحق أمامك واضح والباطل واضح، وتستطيع أن تترك الباطل وتنهج المنهج الحق، وأولئك انتهى عملهم. لكن هم الآن في دور التكريم وفي دور المجازات والإحسان إليهم من الله جل وعلا. والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كنت تريد أن يشفع لك أحد فعليك أن تراعي ربك جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يقبل شفاعة أحد في أحد إلا بعد أن يرضى عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضاه ربه. ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من رضا الله تعالى للمشفوع له، ولا بد من إذنه للشافع أن يشفع. وإذنه إنما يكون في يوم القيامة عندما يأتي وقت الشفاعة، وأما قبل ذلك فليس له الحق، لا حق لأحد في هذا الأمر. وعلى الإنسان أن يجتهد في فهم آيات الله تبارك وتعالى وفهم النصوص الواردة في هذا حتى لا يلتبس عليه الأمر. يقول كيف يمكن التخفيف من أثر الاختلاط الحاصل في الحرم بين الرجال والنساء؟ يمكن هذا بتحمل كل إنسان مسؤوليته واستجابته للتعليمات المطروحة الآن. تلاحظون الآن أنه موجود على سبيل المثال في المطار، موجود الرجال يحجزون الرجال عن النساء ويمنعون النساء عن الاختلاط بالرجال، لكن لا الرجال ولا النساء يستجيبون لهذا. وهذا مع الأسف الشديد منظر غير صحيح وغير لائق. والواجب على الرجل وعلى المرأة أن يعرف مكانه الذي أذن له بالتعبد فيه ولا يؤذي الآخرين. فالنساء يلاحظون يزحمن الرجال ويزحمن على الركن ويزحمن على الحجر ويخترن مكان الرجال وقد هيئ لهن مكان، فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور. كما أنه خصص لهن أماكن في الصلاة ومع هذا وضع رجال يمنعونهن من تجاوز هذه الأماكن ويحرصن على الاحتيال وتخطي هذه الحواجز وترك ما يناسب وضعهن ومزاحمة الرجال في هذا الأمر. فلا بد من أن يتحمل كل من الرجل والمرأة مسؤوليتهم في هذا، ويتقوا الله جل وعلا ويتعاونوا على البر والتقوى، فإن هذا مطلوب من الجميع، وهم جاءوا يطلبون ما عند الله، فعليهم أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر. هذا يقول امرأة تؤدي العمرة بعد أن طافت حول الكعبة 7 أشواط ذهبت لتقبل الحجر الأسود فاصطدم بها رجل أجنبي فضربته بيدها لا شعوريا وأتمت مناسك العمرة، هل العمرة صحيحة أم تعيد العمرة؟ وهل يلزم كلما دخل الإنسان المسجد الحرام لا بد أن يطوف حول الكعبة تحية لها. أولا أوصي المرأة وكل النساء وكذلك أوصي الرجال أن يتقوا الله ويعلموا أن تقبيل الحجر سنة من السنن وليس واجبا، وعليهم أن يعلموا أن إيذاء المسلم حرام سواء كان المؤذى رجلا أو امرأة، فكل منهم عليه أن يتقي الله. الأمر الثاني أن المرأة لا يجوز لها مزاحمة الرجال، وما هو ملاحظ فيه تبذل للمرأة وامتهان لكرامتها، هي تهين نفسها وتهين كرامتها وتبذل نفسها للإهانة من أجل أن تؤدي سنة من السنن، وهذا ممنوع في دين الله وحرام عليها هذا العمل. إذا كان الحجر ليس فيه زحام وفيه مجال أن تقبل من دون أن تتأذى أو تعرض نفسها لكشف شيء من جسمها جاز ذلك، وإذا كان فيه مزاحمة للرجال وإيذاء لها وتضييق عليها ونحو ذلك فهذا العمل محرم عليها ولا يجوز. كما أن عمل الرجال أيضا بهذا الشكل المؤذي أحيانا يتضاربون وأحيانا ينطلقون إلى الحجر الأسود قبل كمال السلام من الإمام، إذا بدأ الإمام في التسليمة الثانية إذا بهم تطايروا لتقبيل الحجر. لماذا هذا العمل؟ تركوا ركنا من أركان الإسلام وهي الصلاة لم يتموه، لأن سلام المأموم بعد سلام الإمام، والصلاة إنما تنتهي بالسلام، افتتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد أن يكون سلام المأموم بعد سلام الإمام. وهؤلاء قبل أن يتم الإمام سلامه إذا بهم تطايروا لتقبيل الحجر. وما هو تقبيل الحجر؟ تقبيله سنة من السنة، ولا يستدعي الأمر أن تخل بعبادة هي ركن من أركان الإسلام من أجل عمل واجب فضلا عن أن يكون عملا مسنونا. والإنسان المتلبس بعبادة لا يجوز له أن يخرج منها وهي واجبة عليه إلا لأمر خطير كما لو خشي الموت أو خشي حريق أو نحو ذلك أو إنقاذ غريق يجوز له ذلك. أما أن يذهب لأجل أن يقبل الحجر فهذا العمل محرم ولا يجوز، فليتنبه لهذا ولا ينخدع الإنسان عندما يرى كثيرا من الغثاء الذين يعملون هذا العمل ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون إلى أنفسهم أولا ويسيئون إلى غيرهم حيث أنهم يتقاتلون، فينطلق حوالي 20 شخص لمكان لا يمكن أن يشترك فيه اثنان. لاحظوا هناك عبادة في هذا الحرم لا يشترك فيها اثنان في وقت واحد، هي تقبيل الحجر الأسود، لا يمكن أن يقبل الحجر الأسود اثنان في وقت واحد، لا بد أن يكون واحد هو الذي يؤدي هذه العبادة على مدى الزمن كله منذ الدهر القديم إلى الوقت إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يشترك اثنان في تقبيل الحجر. ومع هذا نلاحظ أن كتلة من البشر تنطلق لأجل تقبيل هذا الحجر وهي سنة من السنن وليست واجبة. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تنصح نفسها وتنصح غيرها من بنات جنسها، وأن تتعدب بآداب العبادة وآداب الحرم، وتعرف كيف تتعبد لله جل وعلا على الوجه الصحيح، لعل الله تعالى أن يقبل عبادتها. أما العمرة فهي صحيحة إن شاء الله ولا يحتاج أن تعيدها. وأما سؤالها عن أن الإنسان إذا دخل الحرم هل لا بد أن يطوف، فنقول لا، إذا أراد أن يطوف وكان المطاف متسعا وله رغبة في هذا فإنه يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس ولا شيء عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.